إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحمائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، شكون الحدث؟ شكون هذا؟ النساء 65 لنا للرجال من هدوم. إذا نشرع أو شرعنا في تفسير قوله تعالى هذه الآية، في هذه الآية المسألة الأولى تكلمنا عنها في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقلنا هناك كلمة محذوفة هي المقتضي، تسمى المقتضي أي لفظ يتطلب أو يطلب ويفرض نفسه في التقدير، لابد عليك أن تقدره، والتقدير حرم عليكم الزواج أو نكاح أمهاتكم، حرم عليكم زواج أمهاتكم وبناتكم وغير ذلك. والمسألة الثانية وهي المقصود في هذه الآية، نتكلم عن المحرمات من النساء، المحرمات من النساء على الرجال، وما عداه فهو حل، كما قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ذكرنا أشياء بعدين قالنا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فما هي المحرمات من النساء؟ فننتقل إلى دراسة هذا الأصل العظيم من أبواب النكاح بطريقة نقسم فيها المحرمات على قسمين: محرمات بالتأبيد، على التأبيد، محرمة عليك أبدا، حرم الله عليك إلى الأبد فلا يجوز زواجها، وهناك قسم محرم على التوقيت، يعني مؤقتا هي محرمة، مؤقتا يعني لو زال عنها وصف يجوز لك أن تتزوجها، إذا فهي ليست محرمة على التأبيد وإنما على التوقيت. فالمحرمات على التأبيد 12 امرأة، 12 امرأة محرمة على الرجل، لا يجوز له أن يعقد عليها، لا يجوز له أن يتزوجها. وهذا 12 هذول سبع من النسب، سبعة من النسب، يقولون من النسب قرابة، وتذكروا جيدا النسب: أصول، فروع، حواشي. أصول وفروع وحواشي، يعني الأصول هو الأب الأم وإن علون، والفروع ابن البنت وإن علون وإن نزل، والحواشي الإخوة والأخوات والعمة والأعمام والخالة والخالات، هذا نسب. عندنا سبعة من النسب تحرم على الرجل إلى الأبد، وعندنا أربعة أو نقول أربعة كل من الرضاع شيء، أو محرمات من الرضاع، نحسبه واحد من الرضاع، أن الرضاع يحرم. سبع من النسب ومن الرضاع، يعني صار 5 و8، وأربعة من المصاهرة، حصل 12. سبع من النسب ومن الرضاع و أنا قلقون هذا اللي لم يقولوش، وأربع من المصاهرة، أربع بالمصاهرة. فنبدأ في المحرمات من النسب، ذكرتم الآية شو هي؟ بين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يعني نقول الأمهات أول شيء أمهات وإن علونا، يعني الأم تدخل في هنا الجدة، الجدة تدخل في الأم، حرمت عليكم أمهاتكم، نقول أمهات وإن علونا. الثاني البنت وإن سفرت وإنزلت، بنت أو بنت الابن أو بنت الابن، هذه كلها بنات. إذن البنت وإن نزلت، والأخت وإن تعددت جهتها، وإن تنوع جهتها للأخت الشقيقة وللأخت لأبن الأخت أم، كلها محرمة لأنها أطلق وأخواتكم. قال والأخت وإن تعددت جهتها. رابعا العمة، العمة. خامسا الخالة. سادسا بنت الأخ. سابعا بنت الأخت. هذه كلها نصت عليها الآن. سبعة والمحرمات من الرضاع، المحرمات من الرضاع، ضابط الرضاع المحرم، لأن هنا الناس كثير ما يتخبطون في مسألة الرضاع، يجي سالك يقول لك أمي رضعت فلانة وأنا رضعت فلانة، يعني ما فيش ضابط، لابد من ضبط الرضاع الذي يحرم. وضابط الرضاع الذي يحرم هو الذي يشبه النسب، يشبه النسب، مو أي رضاع. لماذا؟ سترون تقييدات في هذا الأمر، سترون أمور مقيدة. ضابطه الرضاع الذي يشبه النسب، وهو كل ذكر، كل ذكر وأنثى اشترك في ثدي، اشترك في ثدي، يعني ذكر وأنثى رضعوا من ثدي، من ثدي واحد. فهنا تصير الرضاعة تشبه للنسب، هذا سهل، هذا الضابط ولا لا؟ كل ذكر وأنثى اشترك في ثدي فهذا يحرم على تلك وتلك تحرم على ذلك. ثم سنرى بالأمثلة يتضح أكثر هذا الأمر. والآية نصت على الأم من الرضاعة زين، وعلى الأخوات من الرضاعة، بس الآية نصت على الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولكن السنة ألحقت، السنة الصحيحة ألحقت بهاتين، بهاتين أشياء أخرى، يعني ألحقت بالأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة أصناف أخرى، وهو ما يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، في بنت حمزة، حمزة وش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عمه، هل تحل له بنت حمزة؟ قلت ايه بنت عمه، قلت عمه تحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له. لماذا؟ لأن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من النسب، صح رضعنا حمزة رضع، رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما توام، تعرفوا أن حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم توام، يعني شنو تتوام خرجوا كرش وحدة، ولكن في السن كيف كيف يعني قد قد في السن، رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثدي واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاع، وهي بنت أخي من الرضاع، لأنه حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم اشترك وهو حمزة من ثدي واحد، صار خور، اشترك من ثدي واحد صار أخا. إذا لما صار أخا أتى أخوه، إذا ولادك هنا ولادك، فوق بناتك هما بناتي، هذا هو الضابط، اشترك اثنان من الرضاع فيلحق مشبه للنسب، الآن صار مشبه للنسب خور، إذا فأولادك أولاده طبعا بنت أخي من الرضاع. المفروض لو كانت بنت أخيه من النسب، شوفيها لو كانت بنت أخيه من النسب أين هو الإشكال؟ ها؟ لو كانت بنت أخيه من النسب تقولي حرام، قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إذا فهي بنت خون، معلو الكلب بنتعلو من النسب، لكن لما رضعناه من الخوف من الرضاع فيحرم قال من النسب، ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاع. روي كذلك روي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمها من الرضاع ويسمى أفلح، هذا اسم منهي عنه إنسان، هذا سمي به قبل التحريم، عمها من الرضاع يسمى أفلح، كان يستأذن عليها فتحتجب، شوف يستأذن عليها فتحتجب، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نلاحظ أن السنة ألحقت أشياء أخرى، قاعدة عامة، كل رضاع يشبه النسب يحرم، كل رضاع يشبه النسب فهو حرام، فهو حرام. لماذا نقيد كل رضاع يشبه النسب؟ شكون يقول عنه كل رضاع يشبه النسب؟ شكون يقول عنه كل رضاع يشبه؟ لأن العلماء استثنوا صورا، استثنوا صورا، هناك صور تحرم من النسب ولكن لا تحرم من الرضاع. لماذا؟ أي تشابوش قاعدة وشكور، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، صح؟ عندنا احنا أمثلة نذكرها الآن تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. مثال أم أخيك أو أختك من الرضاع، يمات خوك من الرضاع هل تحرم؟ بقاعدة وشكور يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، صح؟ نروح للنسب الآن نشوف النسب. أم أخيك في النسب شكون؟ شكون أم أخيك في النسب؟ أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما يحرم، أمك تحرم وزوجة أبيك تحرم، حرمت عليكم أمهاتكم ولا تنكحوا ما نفع آباؤكم. إذا شوف أم أخيك في النسب إما أمك أو زوجة أبيك، لكن في الرضاع امرأة أجنبية أرضعت أخاك، امرأة أجنبية أرضعت أخاك، وش صارت؟ هي أمه من الرضاع، هل أصبحت أمك أصبحت أمك من الرضاع؟ هل أصبحت أمك؟ هل أنت اشتركت معه في شيء؟ لم تشترك معه في شيء، ما عندك تعلق، أجنبية ما عندك تعلق فيها، فهذه تحل لك مع أنها أم أخيك من الرضاعة. إذا شفت يعني علاش؟ لأن ضابط التحريم، وكان نترك الأرض نقول ما يحرم من يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمقصود يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا اشتبه تشابه واشترك في ثدي واحد. أعطيكم مثال آخر، أم نافلتك، أم حفيدك مش كل هذا، أم حفيدك في النسب شكون؟ يعني أم حفيدك إيه مرت وليدك أو ابنتك، هي أم حفيدك يمك حفيدي شكون هذا؟ يتبلوني هيك على الصح خلاص، يعني كنت خلنا في الرابع نسيت النسب، هو الصح النسب هو الأصل. أم حفيدك إما أن تكون ابنتك بنتي يمك حفيدي أو زوجتك ابني واحدة ابني، وكلاهما محرم عليه، بنتي محرمة عليه وزوجة ابني محرم عليه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لكن امرأة أجنبية رضعت حفيدك حكمة حفيدك قاعدة رحت الخدمة جئت رضعت ما فيها إفلانة رضعت ومن بنتك ولو بنتك، هل هي صارت أمه من الرضاعة؟ هل تحرم عليك؟ لا تحرم عليك، مفهوم؟ لا تحرم عليك. لماذا؟ لماذا؟ أنت لم تشترك معها في أي فتح، ما يربطني معها ولا شيء، ما بحتاع على قدر. لو رضعت مثلا من عم، لو مثلا أرضعت مثلا أذو مثلا قلو خلاص ما كاش مثلا أتعرف مسائل الرضاع كي يسألون يعنيها دائما أن نفهم معاي مسائل الرضاع يبصر تبصر تبصر تبصر تبصر تبصر انتبهوا يا اخوان، ضابط الرضاع المحرم، ضابط الرضاع المحرم ان يشترك الذكر والانثى في فذ. تمام، في فذ. تمام، لو لم يشترك احد الطرفين في هذا الفذ، بعد احترق هذا الفذ فهنا لا يحرم، لا يحرم. العلماء استثنوا كما يذكر ابو بكر الحصاني في كفايه الاخيار في الفقه الشافعي، يذكر اربع صور، زاد غيره سته صور، زاد سته امثله، بين عشر امثله يضربها العلماء في هذا. طبعا هذا امر متفق عليه. وكما يقول رجل مثلا، رجل له ابن، عنده وليده، ابنه رضع عن امرأة، رضع من امرأة، هذه المرأة وش ولات؟ ام ابنه من الرضاع، ام ابنه من الرضاع، في النسب حلال عليها، في النسب، في النسب ام ابنه من مرته، ام ابنه حلال عليها، اذا في الرضاع حلال عليها. فوق شوف ضابط، ام ابنه من الرضاع تحل له. لماذا؟ لانه لو كانت من النسب لحلت له. فوق تماما، أم ابنه هي زوجته، إذا يحرم من النسب أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط أن يكون الرضاع مشبها للنسب، وذلك في اتحاد ذكر والأنثى في ثدي، في ثدي. طبعا بعضهم أصلا لم يذكر هذه الاستثناءات. لماذا لم يذكر هذه الاستثناءات؟ أصلا لا تدخل في الضابط، لأن من يشترك في الثدي، احنا اشترطنا أن يشترك، أن يشترك في ثدي واحد. هذا يشمل المحرمات بالرضاع، شحال أربع، شحال أصل كما يقولوا، من ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع إذا اشترك في ثدي، خمسة، ثمانية، سبعة من النسب من الرضاع، الآن أربعة من المصاهرة، أربعة ما يقولوا لك شجاع، وما تختارق بالرضاع لكن لما أنت ناسبتهم حرموا عليك. أربع من المصاهرة يحرمنا على التأديب. هذا وهي أول، أم الزوجة، أم الزوجة مطلقا، أم الزوجة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي بمجرد العقد، بمجرد ما تعقد على البنت تحرم عليك أمها، تحرم عليك أمها، مجرد العقد تحرم عليك أمها خلاص. إذا مثلا إنسان اليوم عقد على واحدة، تعرفوا حدث خلاف بينهم وفسخ، هل يجوز له ان يتزوج امها؟ لا يجوز له ان يتزوج، حرمت عليه الام مطلقا. وهذا سنرى العله فيه لماذا، علاش. ثانيا، بنت الزوجه، بنت الزوجه وهي التي نسميها الربيبه، وهي التي نسميها الربيبه، بنت الزوجه بشرط، بشرط الربيبه لا تحرم عليك الا اذا دخلت بالأم، إلا إذا دخلت بالأم. أعطيك مثال باش تصوروه، رجل ذهب إلى امرأة وعقد عليها، عندها بنتها، هذه صارت ربيبته صح؟ بنتها صارت تربيبته، ثم فسخ العقد، فسخ خلاص تطمع، راح يتزوج بنتها، يجوز له؟ يجوز له، ما تدخلش بالأم، ما تدخلش بها. تحرم الربيبة متى؟ بالدخول، وتحرم الأم بمجرد العقد. طبعا الام تحرم بمجرد العقد، والبنت تحرم بشرط الدخول على امها. كذلك كانت زوجة الاب، زوجة الاب، ولا تنكح ما لها اباؤكم من النساء. هل زوجة الاب تكون لك من النسب؟ لا. هل ارضع؟ لا. لماذا حرمت عليك بالمصاهرة؟ الاخيرة الرابعة، زوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هم أربعة من المصاهرة حرم. هذا شحال عندنا؟ 12، سبعة من النسب من الرضاع، 8 وأربعة من المصاهرة، 12 محرمة على التأبيد، على التأبيد. لو دخلت بالأم حرمت عليك الربيبة على التأبيد صح؟ حرمت عليك الربيبة على التأبيد من وجه حال الحوار زوجها. عندك المحرمات مؤقتة، كل المحرمات مؤقتة، وهما نوعان، انتبهوا هذا التقسيم يعني لازم تديروا جدول، وهما نوعان المحرمات مؤقتة، محرمات مؤقتة على من حيث الجمع بينهم، لا يجوز لك الجمع بينهم. ذكرت الآية الأخت، الجمع بين الأختين حرام، الجمع بين الأختين حرام. قال الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قبل سلف، كانوا يجمعون بين الأختين، كانوا يجمعون بين الأختين، ولكن لما جاء التحريم يجب فسخ هذا العقد مع وحدة، تبقي عندك واحدة وتترك الأخرى، والولد اللي يجيك منها ابن حلال يعتبر ابنك ولو حقوق النسب، كما رأينا في تفسير قوله تعالى إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد سلف جاءت تفيد نفي المؤاخذة عما سبق زيد وإثبات النسب للولد الذي ثبت. إذن الجمع بين الأختين محرم، وهذا نص القرآن عليه. وأضافت السنة، شوفوا منها، وأضافت السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. واحد يتزوج بمرأة ما يجوزوش يتزوج عمتها، ما يجوزوش يتزوج بخالتها. هو تمام، مثال واحد يتزوج مرأة عندها المرأة عندها بنت خوتها، يجوز تتزوج بنت خوتها؟ عندك عمتها خالتها، هذا ما تنظرش غير لعمة الزوجة، انظر حتى الزوجة كيفاش تكون هذيك بقعة زوجة ثانية. راجل زيد متزوج بفاطمة، زيد زوج فاطمة، فاطمة هذه عندها بنت خوها أو بنت خوتها عندها، هل يجوز لزيد يتزوجها؟ ما يجوزوش يتزوجها، لماذا؟ لأن عندك عمتها أو خالتها، فلا يجوز الجمع بين العمة وخالتها أو العمة وخالتها، شحال مليحة، كيش تخرج لك تخرج لك جارة. لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يعني مش معناتها من الطرفين، تنظر للطرفين دائما. إذا هذا أضافته السنة بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نص محكم لا يمكن أن يتطرق إليه تأويل، نص محكم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، هذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. أربعة لا يحرم الجمع بينهم، شكون؟ ثلاثة يحرم الجمع بينهم، بين الأختين، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها. صح، لو كان الإنسان يطلق المرأة هذه هل يجوز أن يتزوج بعمتها أو بأختها أو بخالتها؟ يجوز له، إذا هذا محرم التأبيد، حرم التوقيت، ولكن يجب عليه العدة. هذه يسموها العدة صوريا، وإلا ليست عدة، العدة للمرأة. العدة شكون يقوم بها؟ المرأة تقوم بالعدة، لكن أطلقوا العدة على الرجل هنا تجوزا من ألغاز الفقه. يقول ماذا تجب العدة على الرجل؟ يحمس راسه. الرجل تجب عليه العدة، يعني ما يخرجش. لا، يعني هذه صوريا، باستفهام المسألة، لماذا؟ لأنه الإنسان إذا طلق امرأة تبقى زوجته شحال؟ ثلاث طرق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث طرق، ويملك الرجعة، يملك الرجعة، يجوز له يرجعها. إذا فماذا؟ ما دامت زوجته لا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنتهي ثلاث أشهر. هي العدة لمن؟ العدة للمرأة، لكن العلماء يسموها بعض الفقهاء الألغاز الفقهية يقول لك هكذا مثلا، وهنا الرجل يحرم عليه التزوج، أو العدة، لأن مش معنى العدة، يحرم الخروج، يحرم التزوج، يحرم التزين، صح؟ هذه العدة، يحرم التزوج، يحرم التزين، يحرم الخروج. الرجل الآن هنا يحرم عليه التزوج حال ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، لاحظ؟ إذن كأنه في عدة، عدة يعني اصطلاح، عدة ليست حقيقة، مصافحة، نعم؟ لا، التحريم المؤقت، التحريم المؤقت غير التزوج بقى. التزوج برك، أما الخلوة، أما السفر، أما المصافحة، هذه تحرم. التحريم المؤقت هنا في الزواج برك، الإنسان تفضل على الإنسان، الإنسان متى يعرف أنه هذا محرم عليه؟ محرم عليه المؤبد، يجوز لك خلوة معها، يجوز لك تسافر بها، يجوز لك تصافحها، تسلم عليه، ما همش. أما المحرمة مؤقتا فهذه لا يجوز لك الخلوة بها. مثلا واحد عنده زوج مرأة عندها خطأ، لا يجوز له أن يصافحها، لا يجوز له أن يسافر معها، لا يجوز له أن يخلو بها. لماذا؟ واحد يقول لك حرام عليه، أي حرام عليه مؤقتا، حرام عليه مؤقتا، لو طلقت أخرى جاز. إذن فتبقى الأحكام الأخرى، الأحكام الأخرى سارية. مثل مسألة أخرى، الرضاع، الرضاع وش يحرم منه؟ وش يحرم الرضاع؟ يحرم منه الزواج، يحرم منه الزواج. صح، مش معناتها يبيح لنا الميراث، مش معناتها واحد عنده خوف من الرضاع يرثه إذا مات. لا، إذا المسائل مؤقتة. مسح الرضاع سؤال، يحرم على التأبيد ولا التوقيت؟ يحرم على التأبيد. إذا فيجوز إنسان يخلو بأخته من الرضاعة، يسافر بها، يصافحها، معليش، لماذا؟ أخته من الرضاعة، لأنه محرم على التأبيد. كل محرم على التأبيد توقيت أحكام على الحرمة، محرم على التوقيت لا. لماذا؟ لأن بعض الناس تساهل وصار مثلا على عالم سافر مع أخت زوجته كم مرة، هذا يحرم. علاش تسافر معه؟ مسكين جاهل ما يعرفش. قلت والله كنت أظن أنها محرم عليك. أي محرم عليك مؤقتا، لا يحرم عليك أن تجري جميع أحكام عليهم. إذا المحرمات مؤقتة شحال من حيث الجمع؟ شحال عندنا؟ ثلاثة، جمع بين الأختين، جمع بين المرأة وعمتها والمرأة. هذا باتفاق العلماء. ثم اختلف، ثم اختلف. وين اختلف؟ دليل العيش. اختلف هل يلحق بهن غيرهم، غيرهم هل يلحق بهن غيرهم؟ يعني كان واحد أخرى يحرم الجمع بينهم، فمعنى التأمينات من بعض العلماء قال لا، قال لا يلحق بها غيرها. نعطيكم مثال، نعطيكم مثال. هل يجمع بين المرأة، المرأة عند امرأة أنا أقول وابنة عمها، بنت عمها، هل يجوز الجمع؟ يجوز. جيد، نبغى نشوف يجوز الجمع بينها. ليش على الأصل؟ هل يجوز الجمع بين المرأة و طبعا مثال حرمة بين المرأة وبنت شو؟ بنت أخيها تصير عمته، بنت أخيها تصير عمتها، لا إذا عمتها لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. ما فيه النص، أنا بدي شيء ما فيهش نص، أنا أحتاج شيء. نعم، خالتي امها بنت جارت عندها، خالتي امها، خالتي امها تكون هي امها كبيرة، تخال خالتها وش يقول بيها خالتي امها يعني هذا، وبنت عمتها يجوز ما فيها بنت عمتها. نعم، خذها من الرضاعة. لأنك يقولوا من الأختين، الجمع بين الأختين ولو من الرضاع، يقول لك وربائبكم ولو من الرضاع، تمام، ولو من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عندنا نص، واحد زوج بمرأة عندها بنتها ربيبته، فهذه بنتها من الرضاع، يعني رضعتها. هل تحرم على الرجل؟ نعم تحرم على الرجل. لماذا؟ لأن الربيبة من النسب تحرم، ومن الرضاع تحرم. نعم، بنتها من الرضاع، بنتها خلوك أعطتنا تجيها تتغنى شكرا. هي بنته، هي ربيبته من الرضاع. لا، يقول لي زوج أمها من الرضاع، شيء أبوها من الرضاع، زوج أمها من الرضاع. ما شيء أبوها من الرضاع، زوج أمها من الرضاع. رجل إذا كان عمها من الرضاعة أنا بدي يعني راسي خديني. شوف كيف تكتبها، كيف تصورها منيح، رجل من الرضاعة، رجل من الرضاعة، شفتي تكتبها، من الرضاعة، يعني لو تصيبوا مثال بدون أعطيكم مثال همشي مثال أعطيكم ضابط هل يلحق بهذا الحكم بدأ شطوة ياسين هذه المسألة الثلاثة هل يلحق بها بهن هؤلاء الأربعة هل يلحق بهن غيرهن بعض العلماء قالت لا يلحق بهن غيرهن والجمهور قالوا يلحق بهن غيرهن يلحق بهن غيرهن مثال نتصور شوفوا منها شوفوا واحد امرأة تحت يدك عندك امرأة تحت يدك هل يجوز ان تتزوج مثلا ايش نقولوا حبس تفا انت احنا قدرنا شدنا على شعرها تجيب لي الربيبة ربيبة تنكرها مازلنا عنديش ربيبة ولا نكرهها أخبر شوي لا لا طبعا مسألة شوية أمثلة فيها قليلة جدا ومع ذلك بعدها العلماء يا الله فلان تضرب لي مثال ابنة أختها أي خالتها ضرب لي مثال ابن أخيها بنت أخيها هي عمتها ضرب لي مثال تكونش فيها نص يكونش فيها نص صح مثلا نقولوا هل يجوز الجمع بينها وبين زوج أخيها طلقها أخوها طلق هذه المرأة أخوها أخو زوجتك طلق مرأة جيد هل يجوز تجمع بين هذه المرأة وتي شوفوا منيح هل يجوز صح بكم شوفوا منيح طيب احنا بنسأل أنفسنا لماذا حرم الله الجمع بين الأختين لماذا حرم الله الجمع بين المرأة وعمتها ولا لماذا لماذا حرم الجمع؟ لأن الصلة لأن ذلك يفضي إلى قطع الأرحام تعرفوا أن المرأة الثانية يسميها العرب ضرة يعني كل واحدة تبتغي الضر الأخرى وغير هذا أمر جبلت عليه الأمور هذه الغير هذا إلا ما نذر والحكم الغالب لا للنادر الحكم الغالب لا للنادر دائما ما مثلا أنا أعلم في الشام وأحدهم يحكي عليه نحن في الجزائر كنت نقرأ عن الشيخ قال أنا أعرف في الجزائر شخصا تزوج امرأة فخطبت له صديقتها صديقتها خطبت هذا زيد بعدين تقول خطبت هذا بعد بصح تقتل هذا فقال ظلت مع بعض اثنين هذو مع بعض سنتين أكثر من الأخوات أكثر من الأخوات بعدين هذا الزوج حبوا يجيبوا واحدة ثالثة فخطبوا له ثالثة تدخل هنا بك احدث الخصام قال لك صاروا كأنهم من أخوات يعني من الدم وقال المشهد الذي أثر في الزوج هذا يعني دخل مرة صابهم للزوج واحدة تجري واحدة كانت تركض من هنا ومن هنا علاش واحدة منهم كانت مريضة وكانوا يداويها قال لك المنظر هذا أثر فيه وحكى هذا الشيخ حكى هنا يعني هذا حكم نادر ولا لا نادر جدا باش تصيب واحدة يعني تتآلف مع زوجة زوجها وقليل جدا المهم الحكم الغالب لما كان الغالب هو انها تتقاطع الصلة هذه راح تتقاطع الاخت اللي تبغض اختها والاخت المرأة اللي تبغض عمتها واللي تبغض خالتها فقال الشرع لا يجوز الجمع بينهم هذه هي العلة الحكم معلق الان هل نطرد هذه العلة هل نطرد هذه العلة في كل قريبة لو كان نطرد العلة هذه في كل قريبة قل وين يكون وين تكون المرأة أي مرأة تكون المرأة تحرم هنا مشكلة راح تحرم عليك كم النساء صح تحرم عليك كم النساء هل نطرد العلة فما هو الضابط هنا ما هو الضابط نطرد العلة ولا لا وتقول كل قريبة لزوجتك تحرم لا يمكن أن تقولها صح إذن ماذا تقول قال الفريق الأول قال لنا قيس من قوبل على ثلاثة الآخرين قالوا بل ناقص وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب ما هو الضابط انتبهوا كل مرأتين لو فرضنا أحدهما ذكر فحرم على المرأة يحرم الجمع بينهم عجبتك تعال كل مرأتين لو فرضنا أحدهما ذكرا يحرم على المرأة إذا فيحرم الجمع بين هاتين المرأتين ما تقنيت فرق. هل يجوز الجمع بين الأخت وأختها؟ لأننا لو فرضنا أن أحد الأختين ذكر وشو اللي أخوها والأخ يحرم على الأخت فيحرم الجمع بين الأختين، هل يجوز الجمع بين العمة والمرأة وعمتها؟ لماذا؟ لو فرضنا المرأة رجلا لحرمت عليه عمته، هل يجوز الجمع بين المرأة وخالتها؟ لا، لأنه لو فرضنا المرأة رجلا لحرمت عليه خالتها، ثم خالتها تحرم عليها. هل يجوز الجمع بين المرأة وحفيدتها؟ لا، لأنه لو فرضنا أن المرأة رجل لحرمت عليه حفيدته، فلا يجوز الجمع بين المرأتين. الآن هذه المسألة جبناها، عند المرأة وزوجة أخيها، نفرض المرأة هذه الذكر زوجة خوه تحل له، زوجة أخيه بعد ما طلقها هل تحل له أو ما؟ طبعا تحل له، صح؟ إذا فيحل الجمع بين المرأتين إذا كانت إحداهما زوجة أخيها. فهمت الضابط؟ هذا الضابط قد مين جبته؟ أستمع ما هو عليه أهل العلم. ذكر هذا، انتبه المسألة الثانية، شو مسألة؟ المحرمات مؤقتة من حيث الجمع، لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. هل يضطرد الحكم في كل قريبة؟ هل يضطرد الحكم في كل قريبة لأجل العلة؟ بعض العلماء قال لا مطلقا، بعض العلماء قال نعم بشرط. متى كان، متى فرضنا أن إحدى المرأتين ذكر فحرم على الأخرى لا يجوز الجمع بينهم، ومتى فرضنا أحد المرأتين إحدى المرأتين ذكر فحل، انتبه. فقال أو ذكر هذا الضابط أبو بكر الحصاني في كفاية الأخيار الجزء الثاني صفحة 36، وابن قدامة رحمه الله المقدسي في كافي في فقه الإمام أحمد الجزء الثالث صفحة 40، وفي كشاف القناع للبهوتي رحمه الله تعالى الجزء الخامس صفحة 75، والسعدي عبد الرحمن السعدي في تفسيره المعروف قالوا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها، ثم حرم نكاحه لها. قال لأن العلة أن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائب، وألحق بالقرابة الرضا، وألحق بالقرابة الرضا، لا يجوز الجمع بين أختين ولو كانت أختان من الرضا. انتبهوا، أنا أعاود ألخصلكم باش ما تزعفوش، قولوا البسط اليوم شوية فيه لاميري، إيه خصوصا الجيوش اللي يجيبون بدهم يكتبوا. المحرمات نوعان، محرمات على التأبيد شحال؟ 12، 7 من النسب، عندك من الرضاع 8، عندك 4 من المصاهرة. المحرمات على التوقيت عندك نوعان، نوع من حيث الجمع بالنظر إلى الجمع بينهما يحرم الجمع بينهما، وهن كله مرأتين لو فرض إحداهما ذكرا لحرم الأخرى، مثلت عدل مثال مثال ثلاثة، هذوما لحرمهم النص، مثال ثلاثة لحرمهم النص، احنا نزيدون مثال الرابع أخت، قلنا المرأة لا يجوز جمع بينها. لو مثلا تجيب مثال مثال التحريم كاين تصير يذكر، لو ترجع مثلا كفاية أخيها هو علاش طويل، احنا درسناه من كتاب 6 سنوات يعني، مع انه مجمل واحد 6 سنة لما فيه من الأمثلة، في أمثلة يذكر أمثلة على ذلك، برك اليوم راس ما يوجع، آخر قال كربي، آخر قال الجار، آخر قال يوجع الناس. مثال سيد، مثال سيد، أعطيك شيء ما نص عليه القرآن، ما نص عليه، هل يجوز الجمع بين المرأة وحفيدتها؟ نص عليه القرآن هذا؟ نص عليه القرآن؟ ما نصش عليه القرآن، وأن تجمع بين المرأة وحفيدتها، قال بين الأختين والنص قال بين الأم وخالتها المرأة وخالتها نقاش إذا بين المرأة وحفيدتها لا يجوز. لماذا؟ لأن لو فرضنا المرأة لذكرنا صارت حفيدتها والحفيدة لا تحل كائن. ثانيا ما كان محرما مؤقتا صح ماشي بسبب الجمال ماشي بسبب الجمال بسبب الإحصان بسبب الإحصان فكل امرأة محصنة لا تحل لك مؤقتا. امرأة محصنة يعني متزوجة كل امرأة متزوجة تحرم عليك تحرم عليك حرمة شديدة حتى يتوفى زوجها أو يطلقها إذا فهي محرمة على التأبيد محرمة على التوقيت بل إن أمر المحصنات معظم كذلك رب سبحانه عظمه كذلك تعظيما شديدا حتى الخطبة أثناء العدة تحرم الخطبة أثناء العدة تحرم ما بالك بزواج بها وهي متزوجة خايفة تجي زوجها مصيبة كبرى. المهم هل هذا اللي ذكرناه الآن نص عليه القرآن وأن تجمع بين الأختين نص عليها القرآن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نص عليها السنة والباقي بالقياس صح. وتعلم المحصنات من النساء ذكرهم رب سبحانه قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذا الآيات فيها من الفقه يعني تقدر دي مجلد أحكام النكاح فإنسان يجب يدرسها بالتريث. أول مسألة شنها هذه الآية المقتضى ثانيا بينا المحرمات من النساء بالتفصيل 12 محرمة بالتأبيد ونوعان مؤقتا من حيث الجمع من حيث الإحصان هذه نصت عليها الآية. المسألة الثالثة المسألة الثالثة كل هذا اللي ذكرناه شمل اللي ذكرناه شحال المحرمات شمل قاع متفق عليها عند أهل العلم متفق عليها ما اختلف العلماء في ذلك إلا إلا في واحد شكون يقول لي شكون اختلفوا في العلماء الربيبة مشبل واحدة اسمها صحيحة أمهات نسائكم أمهات نسائكم اختلف الفقهاء فيه فالجمهور على أن الأم متى تحرم أم الزوجة متى تحرم بمجرد العقد على بنتها بمجرد العقد على بنتها هذا مذهب الجمهور الصحابة والتابعين ومن تبعهم الفقهاء كلهم المرأة الأم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد على بنتها غير تعقد على بنتها تحرم عليك. نقل عن بعض السلف أنه قال إن أم الزوجة كذلك لا تحرم إلا بالدخول على بنتها عندما تدخل على بنتها تحرم عليك وهذا يروى أقول يروى بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب وابن عباس يروى بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعض الفقهاء قالوا بهذا أخذوا شو لقنا الدليل هما كيش يقرأوا الآية وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال اللاتي دخلتم بهن يعود على الربائب وعلى أمهات نسائكم لازم تشوف لازم يكون عندكم مصحف تكون في آية المواريث وآية النكاح لازم يكون عندكم مصحف رب سبحانه قال حرمت عليكم كذا وكذا ماذا قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن يعني التي دخلتم بهن ترجع لمن على أمهات نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن كلا تقول زعما مررت بزيد وعمر الكريمين مررت بزيد وعمر الكريمين شكون الكريمين زيد وعمر قال كذلك انت تقول أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن التي دخلتم بهن وصف يعود على أمهات النساء وربائكم التي في حجوركم من النساء فهمتوا هذه المسألة وش رأيك مذهب قوي ولا ضعيف مذهب قوي ولا ضعيف نرد هذا القول يرد بشيئين الشيء الأول ما رواه الإمام مالك رحمه الله بسند صحيح عن زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها. زوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها قبل ما يدخل بها. زوج امرأة قبل ما يدخل بها فارقها. فقال له هل تحل له أمها؟ هل تحل له أمها؟ تجرى تحل له أمها؟ فهل عقد على مرأة ما تخش بها يمها تحله لا تحل له على مذهب جمهور العلماء صح لنا صح هل تحل له؟ فقال زيد بن ثابت لا لا الأم مبهمة شماذا مطلقة وأمهات نسائكم اسكت الأم مبهمة ما قيدهاش بشيء ليس فيها شرط الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب إنما الشرط في الربائب هذا الله هذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمخالف والمخالف قلنا سنده لا صح لا صح لأن علي بن أبي طالب لأن الذي رواه عنه أحد المتهمين بالوضع أحد المتهمين بالوضع رواه عن علي بن أبي طالب وهو لا صح إذا لاحظ فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الآية أن أمهات النساء تحرم دون قيد مبهمة وإنما الشرع في الرباء هذا من ناحية يرد هذا المذهب والناحية الثانية التي يرد بها هذا المذهب لا أذكرها الآن لأنها مسألة معقدة في النحو مسألة نحوية وما يظهر فائدة النحو ويدرس نحو يفيق باللي مستحيل تقيد أمهات النساء بالدخول به شو؟ يلا نفتح قوسين صغيرين أمهات نسائك نسائك مرة مجرور باش بالإضافة أمهات نسائك ونسائك ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم باش ومجرور بمن ولا يجوز أن يكون النعت أن تنعت شيئين أحدهما مجرور بالإضافة والآخر مجرور بمن لا يجوز أن تصف وليش قلت مررت بغلام زيد وببكر الفاضلين اقتنعت في شكون هم اقتنعت في شكون مررت بغلام زيد وبكر الفاضلين بارك الله فيكم ركزوا معي مررت بغلام زيد وبكر الفاضلين في شكون اقتنعت في غلام زيد غلام زيد وبكر تقدرش تنعت زيد غلام زيد وبكر الفاضلين يعني الفاضلين ترجع البكر وزيد مستحيل لازم ترجع البكر وغلام زيد ماذا كلاهما مجرور بالحرف مررت بغلام زيد وبعمر الفاضل اما تروح تقول انعت زيد مستحيل لغه مرفوض باجماع النحاة باتفاق النحاة لذلك يضعف هذا القول بمثل هذه القاعده النحويه نرجع لغه القوس السلام عليكم ولا انسان باش يشوف انت اديها قاعده الام تحرم بمجرد العقد على البنت والبنت تحرم بمجرد والبنت لا تحرم حتى تدخل بأمها كي تدخل بأمها تحرم البنت أما البنت تحرم عليك بمجرد العقل على الأم لماذا؟ وهي المسألة شحال الرابعة هيا شكون يعطيني السبب هيا نستنى فيكم هناك هيا انت هيا عند اليوم هيا جايس يا الله بلعك المرض هيا تحامى وين شكون اللي يقول ايه بعد ساعة واحد قد يسألوا لا لا عجبتكم العلة وأن تجمع بين الأختين لأن فيها قطيعة رحم عجبتكم مقبولة ها فيها قطعة رحم أم دوك الآن واحد يسأل قلت اسمع ربي سبحانه حرم الأم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت والبنت تحرم لا تحرم حتى تدخل بأمها ايش هذا الفرق معايا الجواب تفضل البنت تغار من أمها والأم لا تغار من أمها صح هذا أصلا ما يتعقدش أصلا فما تقربش عن العقد صعب كانت غار اصلا ما تعقدش ماشي تعقد ولا تحرم عليك لا لا ماشي هذا مساله ما عندهاش بالغيره ما عندهاش علاقه بالغيره يقول اهل العلم انتبهوا جيدا كلام اهل العلم رحمه الله تعالى قالوا لان الزوجه زوج زوج لتا الزوج بمجرد العقد على البنت غير يعقد على البنت يبتلى بامها يعني جماعة تمشي بلاء المصيبة يبتلى بأمها فيضطر إلى الخلوة بها، يضطر هيك أختي التي ترتب شؤون بنتي، شكون يرتب شؤون بنتي؟ الأم، فيضطر إلى الخلوة به والتحدث معها، يضطر إلى هذا كي تعقد على البنت، تهضر عيناها، ربما تأتي إلى البيت لا تجد تجدها واحدة تبقى تتكلم معها، ليس موس لأنه بلوى، عموم البلوى احنا لا نجعله أصلا، ولكن أحيانا الشرع تسامح بعض الأشياء لعموم البلوى، شيء لا تستطيع التحرز منه. فلما كان الزوج يبتلى بالتحدث مع أمها والخلوة بها فلابد أن تحرم عليه مؤبدا، تحرم عليه مؤبدا مش جزء الخلوة بها، غير تعقد على البنت تحرم عليك الأم مؤبدا. علاش تحرم عليك مؤبدا؟ باش تقدر تخلو بها وتحدثها. هل الإنسان إذا عقد على الأم هل يضطر باش يتحدث مع بنتها؟ شحال من مئة واحد راح يتزوج واحدة عندها بنت ويقول يشغل بالدار والسلام عليكم أنا بديت نهضر معي، هذا حتى علاقة البنت الصغيرة بخلاف الأم هي التي تكون تهيئ الأمور لبنتها، لاحظتوا الحكمة فهمناها؟ لا كثر حسابات مزوج ولا لا؟ أخذت أنا حاج هذا ما حاجة يطلع كافي من حاج أنت مزوج؟ لا ماشي مزوج كثر عضو تزوج أعطيته فرصة في الاثنين ما حاجة كيف تزعم تروح تزوج وحدها تعقد عليها البنت الام تاعها تولي تتكلم معها صح؟ تولي تتكلم معها تولي تحدثها تولي كذا، اذا هنا قالك ربي سبحانه ما يسمح لكش تحدثها وما يسمح لكش تخلوى بها الا بدفع ثمن، ايش هو؟ تحرم عليك عن التأبيد باش تقدر تتكلم معها، مفهوم؟ تحرم عليك مؤبدا البنت ما فيهاش هذا لما تجي تعقد على الام ماكش مضطر باش تهضر مع البنت صح؟ لاحظت الحكمه؟ شوف عندنا بعدين مسائل اخرى ان شاء الله نتطرق اليها يوم الاثنين لان الوقت داهمنا، ها شنو راجعوا محكم القران المصحف حاولوا راجعوا واش درنا اليوم شوفوا باللي الايات وضحت، الايات وضحت